حصريا على موقع مارادونا.com. لو فاكر نفسك خطر تبقى بجد في خطر, تلقى الظابط حاضر تركب زي القمر. ومين مع مين يا برنس, مين مرشد الاسم, حتى خس الجسم لسه رسمي اسم. دماغي فيها لخبطة, الحيطة عليها شخبطة, وعبد الحب ساري للي في قلبي فقط. واللي سابنا في ديها مش فاضيله ديها, واللي مني مني مهما شوفنا فيها. وبفضل ربك جت سليمة, لا شغل سحر ولا شغل سيمة. عايزك تفتح عينيك اخينا, كانت دايرة غل وكانت دايرة غيرة. في الشارع اتولدنا, اللهم الاعتراض على منابنا, معروفين احنا بعدادنا, والسلام لولاد بلدنا. دماغي فكيت سحبت حتة, لقيت شكلي ولا هبت جتة, وتحت بيتنا وفي اي حتة بنلم اخواتنا ومش عايزينك كدبلة. شمبرينك تنسى اسمك, بلاش تكتر لحسن تبقى في وشك. كلام في سرك خلي عندك فكرة, واني جنبه عصابة جنبه العزوة. ايه يا حفيظ, انا كل يوم اشوف تلاميذ عيال طبعا تراكيك, عيال طبعا من جوه خسيس. يا عبيد هتغلط عن ربيك, اخويا في القلب شريك, اخوك في الحتة شنيش. لو فاكر نفسك خطر تبقى بجد في خطر, تلقى الظابط حاضر تركب زي القمر. ومين مع مين يا برنس, مين مرشد الاسم, حتى خس الجسم لسه رسمي اسم. دماغي فيها لخبطة, الحيطة عليها شخبطة, وعبد الحب ساري للي في قلبي فقط. واللي سابنا في ديها مش فاضيله ديها, واللي مني مني مهما شوفنا فيها. اصحى لينا احنا جينا, اي حاجة نعوزها تبقى لينا. خمسة علينا في خمسة مش هتلاقينا, اخواتي جنبي نولع في المدينة. واللي ما جاش على السكة شوفوا ستة على ستة, واللي يعود بقوا سنة نخلعوا له سنة. خمسة علينا علشان ظاهرة, ما تجيش معانا تعمل مشكلة. يا عالعبيط عايشين في الديرة, كل الحواري هنا متقفلة. هنا كالعادة كله ماشي يا برنس, ممكن تبقى منا بس عادي في الحلم. اسمه في الأجندة بس مش هيبقى خصم, انا سيبته بس يعيش فيلم. ايه ومش حيل لو جيت عالسكة, مش حيل القلب مات وكده حيل, انسونا ارجع يوم حين. ومش حيل عالخبيثة وكده حيل, كفاية طيبة ومش حين, وعاد اسيبك انا يا ماشيل ولا يا لسيدك. لو فاكر نفسك خطر تبقى بجد في خطر, تلقى الظابط حاضر تركب زي القمر. ومين مع مين يا برنس, مين مرشد الاسم, حتى خس الجسم لسه رسمي اسم. دماغي فيها لخبطة, الحيطة عليها شخبطة, وعبد الحب ساري للي في قلبي فقط. واللي سابنا في ديها مش فاضيله ديها, واللي مني مني مهما شوفنا فيها. Yeah.